نستأنف الحديث مع تاريخ القدس وفلسطين، وفي جزئنا الثاني الذي توقفنا عنده عند الدولة العثمانية، ونستمر حتى العصر الحديث. وفي الجزء الأول خلصنا بمجموعة نتائج هامة جدا، وهو أنه لا حق لليهود في فلسطين، ولم يحكمها اليهود سوى 70 عاما فقط. وبينا أن المسلمين هم الذين حكموا فلسطين حكما مستقرا استقر لأكثر من 1200 سنة بالمقارنة مع 70 سنة لليهود. فأيهما حق بحكم فلسطين، وأيهما له التاريخ في فلسطين؟ والإسلام هو الذي أرجع فلسطين عندما ضاعت في المرات السابقة، وقد بينا كيف ضاعت 3 مرات سابقة في الحروب الصليبية، وأرجعها الإسلام، أرجعها صلاح الدين الأيوبي، لم يرجعها بقومية عربية، ولم يرجعها بعلمانية، وإنما أرجعها بلا إله إلا الله محمد رسول الله والله أكبر. بهذا رجعت فلسطين، وبهذا ترجع مستقبلا إن شاء الله. وعندما استقر المسلمون في فلسطين أنعشوا الحضارة، ما قامت لفلسطين حضارة حقيقية إلا في العهد الإسلامي. هناك في عهد الحضارة الإسلامية ازدهرت المدنية، وازدهرت العلوم، وازدهرت الحضارة. أما فترات اليهود فكانت فترات عدم استقرار، وإنما فترات صراع وضياع مستمر. ونحن عندما نتحدث عن تاريخ القدس وفلسطين، الحديث ليس حديثا تاريخيا، وإنما حتى نعرف حقنا في هذه الأرض المقدسة. فلسطين بالنسبة إلينا أرض مقدسة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فهي أرض مباركة وأرض مقدسة. وبينا فضل فلسطين وفضل القدس وفضل الأقصى بأحاديث وآيات كثيرة، فكيف يضيع المسلمون مقدساتهم؟ كيف؟ ألا يجب علينا اليوم أن ننعش هذه النخوة الإسلامية في النفوس، ونحركهم لكي يعيدوا فلسطين من جديد؟ ثم إن هذه الحلقات أيضا لتبيان مجموعة حقائق، أنه في الفترة الإسلامية لما كان المسلمون قد سيطروا على فلسطين، كانت فترة تسامح ديني عظيمة، استقرت فيها المسيحية، واستقرت اليهودية، وحفظت لهم شعائرهم، وحفظت لهم مقدساتهم، لم تدمر ولم تمس. هكذا كان التعامل الإسلامي مع اليهود ومع النصارى. هذا لو قارناه بما هو عند النصارى في تلك الفترة، سنجد أن النصارى في هذه الفترة في سنة 1290 ميلادية يأمر إدوارد الأول بطرد اليهود من بريطانيا. هكذا كانوا يتعاملون معهم، كان الصراع على أشد بين اليهود وبين النصرانية، بينما في فلسطين كانت فترة تسامح عظيمة جدا. في هذه الفترة نبدأ، قبل قيام الدولة العثمانية، في هذه الفترة عندما كان اليهود مسالمون في بلادنا، كان اليهود مضطهدون في أوروبا. وفي هذه الفترة ظهرت عدة ظواهر أيضا، منها أن الدولة الإسلامية العظيمة التي قامت في مصر والشام، دولة المماليك، بدأت تضعف، وكانت قد توسعت توسعا عظيما، وأخذت الحجاز ومصر والشام، بدأت تسيطر سيطرة عظيمة. في هذه الفترة بدأت هذه الدولة العظيمة تتفكك. وفي نفس الوقت كانت الدولة البيزنطية المسيحية أيضا بدأت تضعف، وكانت فلسطين والشام في تلك الفترة تابعة لمصر التي كان يحكمها المماليك. ظهر في هذه الفترة، ظهر العثمانيون، ظهروا بقيادة عثمان، واستقروا في آسيا الوسطى التي هي تركيا وما حولها، واستطاعوا أن ينتشروا في تلك المناطق، واعتنقوا الإسلام في تلك الفترة. وفي عام 1300 ميلادية موافق 700 هجرية استطاع الأتراك العثمانيون أن يحلوا محل الأتراك السلاجقة، كانت تركيا تحت حكم السلاجقة في آسيا الوسطى، فاستطاع هؤلاء أن يسيطروا على آسيا الوسطى ويحكموا دولة الترك. وظل المماليك طبعا ما زالوا مسيطرين على الشام ومصر وفلسطين، واستمر اضطهاد اليهود في أوروبا. ففي عام 1306 قام فيليب ملك فرنسا باضطهاد اليهود اضطهادا عظيما، وأمر بطرد اليهود من فرنسا، وخيرهم بين النصرانية أو القتل والسجن أو النفي. هنا قام اليهود بمكرهم المعروف على مدى التاريخ. قام حاخام يهود فرنسا بإصدار أوامر لليهود في فرنسا بالتظاهر بالنصرانية، وفعلا بدأوا يتظاهروا بالنصرانية، وفعلا بدأوا يرتقوا في دين النصارى، صاروا من النصارى الكاثوليك وبدأوا يرتقوا في المراتب النصرانية حتى وصلوا إلى مناصب عظيمة جدا في النصرانية. وأمرهم كذلك بأن ينصرفوا عن الفلاحة والصناعة ويركزوا على التجارة، لابد من المال، بالمال سيسيطروا على الأمم. وفعلا بدأ توجه اليهود بذلك. واستمر هذا الصراع اليهودي النصراني في أوروبا، بينما في فلسطين كان المماليك ما زالوا مسيطرين وكانت لهم دولة عظيمة. وقام الملك الناصر محمد قلاوون بمعمار عظيم في فلسطين وذهب قبة الصخرة. ترون أنتم الآن القبة مذهبة، بدأت تذهيب القبة في عصر الملك الناصر محمد قلاوون، ورمم صحائف الرصاص فيها. وفي هذه الفترة كانت الدولة العثمانية بدأ يزداد، بينما كان الملك قلاوون في عز ملكه أيضا، وبدأ الصراع شديد بين الدولتين. لكن الدولة العثمانية في عام 1451 هجرية وصلت إلى عزها مجدها على يد الملك محمد الفاتح رحمه الله تعالى. محمد الفاتح رحمه الله تعالى بدأ هجومه على دولة القسطنطينية بعد اعتلائه للعرش في عام 1451. وفي عام 1454 ميلادية استطاع الملك بعد 3 سنين من حكمه فقط أن يفتح القسطنطينية اسطنبول التي استعصت على المسلمين لأكثر من 600 سنة. المسلمون يحاولون أن يفتحوها ما استطاعوا، فجاء هذا الفتح المبارك على يد السلطان محمد الفاتح. وفي هذه الفترة أيضا بدأ التوسع الإسلامي في أوروبا، وفتحت عدد من دول أوروبا، ففتحت اليونان وبلغاريا والبوسنة والهرسك، بدأ التوسع العثماني كله في هذه الفترة، ألبانيا غيرها كلها بدأت تدخل في الإسلام بعد فتح القسطنطينية. وأخذ السلطان محمد الفاتح يتوسع في ملكه في أوروبا، وما زال المماليك مسيطرين على الشام. فالتوسع العثماني توجه نحو أعداء الإسلام والمسلمين، الدولة البيزنطية. وفي عام 1473 من الميلاد وقع خلاف بين المسلمين واليهود في عهد السلطان قايتباي المملوكي. هؤلاء أصلهم ليسوا عربا، أصلهم مماليك، كانوا عبيد، تحرروا وسيطروا على مصر وحكموها، فصارت دولة المماليك. فوقع هذا الخلاف بين المسلمين وبين اليهود. هذه الحادثة اختلف المسلمون مع اليهود في عهد السلطان قاتباي على دار واقعة بين كنيس لليهود ومسجد للمسلمين في حارة اليهود، وادعى المسلمون أن هذه الدار من حقوق المسجد، وعارضهم اليهود في هذا الادعاء، ورفع الأمر للقضاء الإسلامي، وحكم القضاء الإسلامي أن هذه الدار لليهود. انظروا قمة التسامح، وسجلت هذه الدار من أوقاف اليهود. انظروا هذا التعامل الذي يحدث في بلادنا بينما ماذا يحدث لهم في أوروبا. وفي عام 1481 مات السلطان محمد الفاتح رحمه الله تعالى، وتولى السلطان بايزيد العثماني حكم العثمانيين. واشتد الخلاف عندئذ بين السلطان المملوكي والسلطان بايزيد العثماني، ولم تنجح كل الوساطات بمحاولة تهدئة الطرفين. وفعلا قام المماليك بتجهيز حملة ضد العثمانيين في عام 1485 من الميلاد الموافق 890 من الهجرة. بدأت هذه الحملة وجندوا فيها أهالي المدن الفلسطينية، وهذا التجنيد شمل أيضا مصادرة الأموال والدواب من قبل المماليك للفلسطينيين، بدأوا يظلموا الفلسطينيين من أجل هذه الحملة، وأدى هذا إلى نقمة شديدة بين الفلسطينيين على المماليك، وكانوا مستعدين أن يتخلصوا منهم بأي ثمن. وفعلا استمر الصراع وبدأ الأمر يشتعل. هنا السلطان العثماني أيضا أمر عام 898 هجرية بزيادة حسن التعامل مع اليهود، ليس فقط في فلسطين وإنما في كل أرجاء المملكة العثمانية، فزاد التعامل مع اليهود حسنا. بينما في نفس الفترة خير الملك لويس الثاني عشر اليهود بين التنصير، من بقي من اليهود بين التنصير والنفي. إذن الخارطة تقول تسامح شديد مع اليهود في بلاد المسلمين سواء المماليك أو العثمانيين، وصراع شديد بين العثمانيين والمماليك، وبين العثمانيين والصفويين الذين في إيران والعراق، وفي نفس الوقت اضطهاد شديد لليهود في أوروبا. لما استقر الحكم للعثمانيين بدأوا يتوسعوا في المشرق، وبدأوا بالصفويين قبل المماليك، وفعلا في عام 1514 ميلادية 920 هجرية استطاع العثمانيون أن يهزموا الصفويين، والآن صارت الدولة العثمانية تحيط بالدولة المملوكية من كل اتجاه. ثم حدثت المعركة العظيمة، معركة مرج دابق بين العثمانيين والمماليك في عام 1516 من الميلاد الموافقة 922 من الهجرة، واستطاع العثمانيون في عهد السلطان سليم الأول أن يهزموا المماليك وفتحوا فلسطين وفتحوا الشام وسيطروا. الآن توسعوا توسع كبير وانحسر المماليك في مصر. هنا السلطان سليم الأول لما رأى تحركات اليهود في فلسطين كان من أول من انتبه للخطر اليهودي، أول من انتبه للخطر اليهودي كان السلطان العثماني سليم الأول، فأصدر فرمانا في سنة 1516 من الميلاد، أصدر أول فرمان، فرمان يعني قانون عثماني يحرم هجرة اليهود إلى سيناء وإلى فلسطين. ممكن أن يستقروا في أي مكان آخر في الدولة العثمانية ما عدا سيناء وفلسطين، لأن شعر بمطامعهم في هذه الأماكن. ثم توسع السلطان وهاجم المماليك في عقر دارهم في مصر في عام 1517 من الميلاد 923 هجرية، استطاع العثمانيون أن يهزموا المماليك في معركة الريدانية وأسقطوا دولتهم ودخلوا القاهرة وضموا أملاك المماليك إلى ملك الدولة العثمانية، وصارت الدولة العثمانية في أوج توسعها وأعظم دولة في العالم. ثم جاء السلطان سليمان الثاني المسمى والشهير في التاريخ بسليمان القانوني في عام 1537، بنى أسوار القدس، لم يكن للقدس أسوارا، فبنى أسوار القدس في 943 هجرية. وعندما طرد اليهود من أسبانيا وزاد الضغط عليهم في أوروبا، أصدر سليمان القانوني قرارا يسمح لليهود بسكن أي مكان في الدولة العثمانية ما عدا فلسطين وسيناء، فاستمر على سياسة من سبقه. وبدأت المسألة تستقر في أذهان العثمانيين أن اليهود يريدون فلسطين، وبدأ الأمر عندهم واضحا أن عليهم واجب عظيم بأن يقاوموا هذا الوجود اليهودي في فلسطين. إذن تسامح شديد، أوروبا تضطهدهم ونحن نستقبلهم، انظروا تعاملنا معهم وانظروا تعاملهم معنا على مدى التاريخ وتعاملهم معنا اليوم. وصار السلطان سليمان القانوني من أعظم السلاطين، ورمم الصخرة ورمم الأسوار، وكان في عهده حكم عظيم جدا. واستمر الأمر على هذا الحال لأكثر من قرن، استمرت الأمور مستقرة للعثمانيين واليهود مضطهدين في أوروبا ومتسامح شديد معهم في بلاد المسلمين، إلى أن بدأ اليهود ينظم